الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي للدنيا بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأصلي وأسلم على محمد النبي المنصور، صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول أبو أمامة الباهلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، النبي بيتكلم صلي عليه، بيقول لك: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش انت عايز تحقق أمن مجتمعي؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. هل يجوز شرعا أنك تدخر ملابس وطعام وجارك جائع؟ شرعا حرام، حكم الشرع حرام، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. لكن هل دي حياتنا؟ نحن نعرف بعض كجيران الجار؟ الرسول أوصى على الجار حتى الجار الإيه؟ ما توحدوا الله، جيرانك شمال يمين فوق تحت لأربع جهات، هل أنت تراعيهم؟ أرحامك، العيلة، عيلة زوجتك وعيلتك، ولادك، زمايلك، أصحابك. صديق لا تنفعك حياته لا يضرك موته، ما توحد الله. صديق لا تنفعك حياته لا يضرك موته. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح هو جليس السوء، والمرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. والأحاديث كثيرة، لكن لما نرجع لحديث أبي أمامة الباهلي: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، لك أنت. كنا بنتكلم عن سيدنا سعد بن الربيع في الخطبة الأولى، واتفقنا أن سيدنا سعد بن الربيع أنصاري خزرجي بايع النبي في بيعة العقبة الثانية، كان من ممن بايعوا النقباء في بيعة العقبة الثانية سنة 13 من البعثة قبل الهجرة. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والصحابة هجروا، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو أحد الستة وأحد الثمانية وأحد السابقين وأحد العشر المبشرين، ما توحد الله، عبد الرحمن وما أدرك ما عبد الرحمن. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد بن الربيع. شوف يعني احنا بنتكلم عن أمن مجتمعي، وعندي قصص لحبس المواريث وظلم البنات لا حصر لها ولا عد لها، لا تحتوي، لا، ما فيش كتب تضمها أو تشملها لكثرتها للأسف. سيدنا سعد بن الربيع لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن، أخذ عبد الرحمن في يمينه وذهب إلى بيته وقال: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، ما توحد الله. ما قالش لا يقر علي ولا يخبطني عين ولا يعني يبص للي في إيدي، والكلام ده عندنا إلا من رحم الله. سيدنا سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن: أنا أغنى واحد في البلد، أكثر الأنصار مالا، سأقسم المال بيني وبينك، ولي زوجتين، والحديث صحيح، لكن من أضله الله ينظر بعينيه لا أقول الضعيفتين بل العمياوتان إلى أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. الناس دي مشاعرها أحاسيسها غيرنا خالص. بيقول لسعد أنا عندي اتنين شوف أيهما أجمل أطلقها حتى تنتهي عدتها وجوزها لك ما توحد الله. ده انت بتوصيها تقول لها خلي بالك بعد ما موتوا اخواتي يخشوا هنا احسن البناء اوعى فلان يا اخو اوعى ابوك اوعى. عك ادى الى دمار وضياع امن الله فينا او علينا. سيدنا سعد بن الربيع لما قال لعبد الرحمن كده كان عبد الرحمن اكثر عفه وارفع خفه وشرف والفه. قال بارك الله لك في مالك وزوجك دلني على سوق بني قينقاع أشهر سوق في المدينة سوق اليهود. فذهب وكان تاجر سمن وجبنة سمن وأقط أقط الجبنة. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة وأحد أثرياء المسلمين مليونير في أيامه بدأ حياته بالسمن والجبنة لكنه لعفته أمنه الله وأعطاه. ولذلك ابنه بيقول أهل المدينة عيال على عبد الرحمن بعد كده تلت يقرضهم وتلت بيسدد ديونهم وتلت بيصرف عليهم ما توحدوا الله. ولذلك أخرج 40,000 دينار بعد موت النبي لأمهات المؤمنين نساء النبي. وأخرج عبد الرحمن لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سيدنا عثمان خد من عطاء عبد الرحمن بن عوف. عثمان بن عفان أخذ من عطاء عبد الرحمن بن عوف. الشاهد أن هؤلاء لما ضمنوا أمن الله ما ضمنوه بالكلام. يعني سيدنا سعد بن الربيع أذكر آخر في غزوة أحد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت روح شوف لي سعد بن الربيع أخباره إيه. فوجد سعد في الرمق الأخير فقال له يا سعد قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشم الآن رائحة الجنة. هي ريحة الجنة بتتشم في الدنيا ده تأمين هو ده الأمان الأمن المجتمع الأمن انك تشوف الجنة وتشوف النار وتشم ريحة الجنة وتخاف من النار هو ده الأمن اللي يخليك ما تسرقش ما تكذبش ما تغشش ما تزنيش ما تبصش للحرام ما تاخدش في أعراض الناس غيبة إلخ إلخ إلخ ما تعملش حاجة تتقيد. سجن المؤمن وجنة الكافر مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر تحط نفسك في سجن باختيارك ما تتعداش على حدود الناس وحرمات الناس تضمن الأمان. سيدنا سعد قال الرسول اللي بعته النبي قال له بلغ النبي السلام وقول له ان انا شامم ريحة الجنة وبلغ الأنصار اهلي انه لا عذر لكم ان خلص الأعداء الى رسول الله وفيكم عين تطرف ما توحدوا الله ما فيش حجة لكم اوعى حد يقرب من النبي. ولذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما آخى الرسول بينه وبينه وعفى صار غنيا وتزوج بعد شهر أو أقل أو يزيد حسب ما ذكر الرواه ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن تعيش في الأمن تعيش غني ربنا ما يحوجكش الحد ولا تمد إيدك واليد العليا خير من اليد السفلى. من الذي يجعل اليد عليا واليد سفلى؟ الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ما بيردوش عليها ليه؟ في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك ما توحدوا الله خير مما يجمعون. للأسف نسمع من هنا ونطلع ونطلع كل واحد يعمل اللي هو عايزه. اللي بيبيع يسعر على مزاجه ويغش ويحط دي تحت ودي فوق واللي بيصنايعي مش عارف يقول صلح حنفيه بكام ب200 ب1000 مش عارف سباك بتاع محارة بتاع مش عارف ميكانيكي، كل واحد الضوابط مفقودة، فلا يمكن يأتي الأمن المجتمعي أبدا. إنما شوف رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من غش ليس منا، قاعدة عامة في كل حاجة حتى في الزواج. من غش، حتى لما غش النبي في زواجه من امرأتين طلقهما صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن في حاجة إلى هذا الأمن من الله، ولكن الأمن من الله لا يأتي إلا بضوابط الدين والشرع. قال أحدهم وأنا في جدة، يقول جمعت 900,000 ريال ثروتي في مدة حياة خدمتي كلها، ومات أخي وترك صغارا وزوجة، وكانت زوجتي صالحة، فقلت لها أنعطي المال لأبناء أخي والله يخلف علينا؟ قالت نعم أحسنت، فأعطيت كل مدخراتي. ما توحد الله، هل ده بيحصل؟ ما ترد على، مش ممكن يحصل، مش ممكن يحصل دلوقتي إلا من رحم الله برضو، لأن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال. لكن يقول أقسم بالله لما تنازلت عن مدخراتي 900,000 ريال إلى أبناء أخي الصغار وزوجة أخي، لم تمر علينا 5 سنوات إلا وكان رصيدي 9 ملايين. من الرزاق؟ ردوا علي، من الرزاق؟ طبعا الكلام ده انت مش هتصدقه، انت عايز تضمن وتحط في جيبك وتعد، الكلام ده مش مع ربنا خالص خالص. ربنا لا يعامل بالتجربة أبدا. إبليس لما الله يلعنه لما التقى بسيدنا نوح عليه السلام، أو التقى بسيدنا عيسى وقال له يا عيسى نط من على الجبل، مش أنت مؤمن بإني الأعمار بيد الله؟ قال له نعم. قال له نط من على الجبل، فقال له يا لعين، ليس للعبد أن يختبر الله، ولكن الله يختبر العبد متى شاء وكيف شاء وأين شاء. ما توحد الله، إيه نعم، للعبد أن يختبر الله؟ لا، لله أن يختبر العبد. فزي ما قال أحمد بن حنبل ردا على الإمام الشافعي لما بعث له الإمام الشافعي وقال له أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بحبهم الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. شوف الإمام ده اللي بيكلم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك ابن مكة المكرمة اللي حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين أو 7 سنين في أصح الروايات، وتتلمذ على يد الإمام مالك إمام دار الهجرة. فرد عليه الإمام أحمد وقال له، قال له تحب الصالحين وأنت منهم وسوف يلقون منك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي وقاك الله شر أو من شر البضاعة. هؤلاء هم المؤمنون الذين يعيشون بين الخوف والرجاء، رجاء بعد خروجك من المسجد هات دفتر وألم، سجل سيئاتك وحسناتك، وعلشان تضمن أمن الله وضمان الله وأمن مجتمعك اللي انت عايش فيه، لابد أن تكون تقيا نقيا من الشرك بريا، لا مشركا كافرا عصيا شقيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. لي أخ في مسجد الإسراء في العناية المركزة منذ 4 أيام، في مستشفى التأمين الصحي بشبرا، واتصل بي ابنه حفظه الله بالأمس وطلب أن ندعو له على المنبر، كذلك ندعو للحاج محمد طعيمة وزوجته وجميع مرضى المسلمين. اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل بفضلك لهم، اللهم متعنا بهم ومتعهم بنا، اللهم اصرف عنهم العناء والوباء والبلاء وامنحهم الأمن منك والرجاء، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اجمعنا بهم في المساجد مع كل راكع وساجد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ساعة الإجابة أن تعفي هؤلاء وجميع مرضانا من البلاء، وأن تعيد البلاد لسابق عهدها بالشفاء، وأن ترفع عن بلاد المسلمين الوباء، وأن تحقق لنا بدعائنا الرجاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بيننا وقرب بيننا، واصرف همنا واكشف غمنا، واهد أولادنا وأصلح نساءنا، وصن عرض بناتنا، وارحم أمواتنا، ووسع أرزاقنا، وأحسن ختامنا، وتقبل دعاءنا، وأقم الصلاة.